إذا تقدم الشاب لخطبة فتاة في هذه الحالة هل يجب أن يراها؟ وأيضا هل يصح أن تكشف الفتاة عن رأسها لتبين جمالها أكثر لخاطبها؟ أفيدونا أفادكم الله. لا ناس لكن لا يجب، يستحب يستحب أن يراها وتراها، لأن هذا أقرب إلى الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم أمر من خطب أن ينظر، فإذا كشفت له وجهها ورأسها ورأسها فلا بأس على الصحيح. قال بعض أهل العلم يكفي وجه وكفان، ولكن الصحيح أنه لا بأس بكشف الرأس والقدمين أيضا حتى يستكمل محاسنها. فالآن تنظر إليه وله ينظر إليها، لأن هذا أقرب إلى أن يؤذن بينهما كما جاء به الحديث. ينبغي يكون هذا من دون خلوة، بل يكون معهما أبوها أو أخوها أو امرأة أخرى فيخلو بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.